الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم بشرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين رحمة الله عليه كذا وسعد العباد إليه فوق كل رحمة الله عليها رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: الفقه الأكبر وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. طيب حسبك، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى وعونه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإنهاء هذا الكتاب على الوجه الذي يعني يقربنا إليه سبحانه وتعالى. سنشرح هذا الكتاب شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز من خلال 4 فصول، بمعنى أننا سنأخذ الربع الأول من هذا الكتاب في هذا الفصل، ثم الربع الثاني، ثم الربع الثالث، ثم الربع الرابع، فنحاول أن ننهي خلال 4 فصول. والتعامل أيها الإخوة مع الشرح، مع شرح ابن أبي العز في هذا الدرس، ويعني قد نحتاج إلى أن نقرأ بعض المقاطع، وأحيانا قد يعني بعض المقاطع الواضحة البينة يعني قد نتجاوزها يعني اختصارا للوقت، وأيضا من أجل أن نقف على ما يحتاج إلى أن نقف عنده. هذا بالنسبة لطريقتنا معكم أيها الأخوة الكرام في الشرح. نبدأ أولا في المسألة التي سمعنا الكلام فيها، وهي مسألة التي قالها ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، وهي مسألة فضل أهمية العقيدة. ذكر عندكم أيها الأخوة الكرام جملة أمور تبين أهمية العقيدة، منها ما قاله أولا أن علم التوحيد هو أشرف العلوم. وجه ذلك أن شرف العلم بشرف إيش؟ بشرف معلومة. فعلم العقيدة يتعلق بمعرفة المعبود، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا شك أن ذلك هو أشرف العلوم. وذكر عندك أن أبا حنيفة رحمة الله عليه سمى ما جمعه في الاعتقاد وفي أصول الدين سماه ماذا؟ سماه الفقه الأكبر. هذه مسألة. المسألة الثانية ذكرها عندك الآن، وهي قال أن حاجة العباد إلى أن يتعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى، وحاجتهم إلى عبادته فوق كل حاجة. هذه هي المسألة الثانية تجدونها في لما قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. هذا الكلام الذي نقرأه من قوله وحاجتهم إليه فوق كل حاجة، هذا الكلام مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله، فهو مأخوذ بالنص في هذا المقطع من كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. فعندك من قوله وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة إلى يعني ما وقف عنده القارئ إلى قوله والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذا النقل مأخوذ من الصواعق المرسلة من الأصل الجزء الأول صفحة 150 إلى صفحة 52 و100. إذن خلاص يعني نخلص من خلال هذه المقدمة أن العقيدة وعلم التوحيد مهم، أولا لأنه أشرف العلوم، والأمر الثاني أن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. فالحاجة إليه كما قال ابن القيم في مواضع أخرى أعظم الحاجة إلى الطعام والماء، لأن الشخص إذا فقد الماء أو فقد الطعام يفقد جسده، نعم، لكنه إذا فقد هذا التوحيد وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، إذا فقد ذلك فإنه ماذا؟ فإنه في ذلك تلف الروح، في ذلك هلاك الروح، وهلاك الروح هو الهلاك حقيقة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة مما يبين لك أهمية علم التوحيد وفضله ما ذكره عندك في النقطة الثالثة لما قال من المحال أن تستقل العقول. نعم، العقل البشري أيها الأخوة الكرام، العقل البشري لا يمكن أن يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين. لاحظ العبارة هنا عندك ماذا قال؟ أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. نعم، فالعقل لا يمكن أن يعرف أسماء الله تعالى وصفاته على سبيل التفصيل، لا يمكن يعرف أحوال اليوم الآخر على سبيل التفصيل، لكن العقل قد يثبت ذلك في الجملة. قد يثبت العقل أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، قد يثبت العقل أنه لا بد من معاد، لا بد من يعني يوم آخر يجازى فيه المحسن على إحسانه ويجازى فيه المسيء على إساءته. الذي نريد أن نخلص له أيها الأخوة الكرام أن مسائل أصول الدين على التفصيل هذه مردها إلى الوحي، لكن العقل البشري يدرك جمل ذلك، يعني يدرك إيش؟ إثبات الكمال لله تعالى على وجه الإجمال، إثبات اليوم الآخر على وجه الإجمال، إثبات أن الناس بحاجة إلى نبي يبين لهم. أما تفاصيل أصول الدين، تفاصيل ذلك، فهذا العقل لا يستقل به، لا يستقل به. وهنا نحب أن ننبه على مسألة مهمة أشار لها الشيخ الإسلام رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة العقل. وهذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة أنه بعض أهل السنة تجدهم دائما يقررون، وهذا حق، أنه أن مسائل الاعتقاد لا مجال للعقل فيها. وهذا لا شك أن سيأتي معنا أن الأسماء والصفات توقيفية كما قال أحمد، لا نتجاوز القرآن والحديث. لكن للأسف أن بعض المتسننة تجدهم أحيانا يكادون يلغون إيش؟ دور العقل. ونحن أهل السنة والجماعة في باب العقل وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين من غلا في شأن العقل كالمعتزلة مثلا، وبين من يعني حجم دور العقل وألغاه كما هو حال المتصوفة ومن شابههم. فالقصد أن أهل السنة وسط في هذا الباب. فهنا نحب أن ننبه إلى مسألة ما يتعلق بالعقل والنقل، ونشير إلى بعض المسائل المهمة في هذه القضية التي أشار لها الشارح رحمه الله. فهنا يعني قلنا أن العقل يحتج به ويستدل به، وشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية في التدمرية عقد قاعدة مستقلة إلى القاعدة السابعة، وقال إن الكثير مما دل عليه النقل دل عليه العقل. ولهذا سيأتي معنا أن جملة من صفات الله تثبت بالعقل، والأهل السنة أيضا أثبتوا المعاد بأدلة عقلية، والقرآن الكريم حافل بالأدلة العقلية سواء فيما يتعلق بالتوحيد أو ما يتعلق بالنبوات أو ما يتعلق بالبعث والنشور. لكن هنا لابد من ضوابط يعني ألمح لها شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، منها أن ما نطق به الوحي، ما جاء به الوحي، ما جاء به الدليل النقلي لا يعارض بما يظن أنه معقول. يعني لو أن شخصا توصل إلى شيء بعقله، وهذا الشيء الذي توصل إليه بعقله أو ظنه أنه معقول، نعم، فلا يعارض به ماذا؟ الشرع. بل الشرع يقدم. نعم. وما قد يظن أنه معقول هو في الحقيقة عند التحقيق ليس معقولا وإنما هو مجهول. لكن يعني يجب أن تكون هذه المسألة واضحة. إذا جاء واحد قال والله يا أخي هذا الدليل، هذا الدليل من كلام الله أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استشكله بعقله ورأى أنه يعارض ما توصل إليه بعقله، هنا يقدم ماذا؟ يقدم الوحي، يقدم إيش؟ الوحي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه إذا تنازعت العقول، إذا تنازعت العقول واضطربت وكل يرى يعني أن هذه المسألة تثبت بالعقل والآخر يرى أنها يستحيل إثباته بالعقل، فعندما تتنازع العقول فالمرد إلى ماذا؟ المرد إلى الوحي. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكل يرى أن عقله أولى من عقل صاحبه، فعندما تتنازع العقول يكون المرد إيش؟ إلى الوحي. الأمر الثالث ما يعني سمعناه من كلام الشارح، وهو أن تفاصيل أصول الدين هذه يعني لا يستقل بها العقل وإنما مردها إلى الوحي. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن ننتبه لهذه الأمور الثلاثة، وهو ماذا؟ نعيدها مرة أخرى، وهو أن ما ثبت نقلا لا يعارض إيش بما يظن أنه معقول، بل يقدم النقل على العقل، وهذا العقل الذي يعارض الشرع هو في الحقيقة ماذا؟ هو نعم هو في الحقيقة ليس معقول وإنما هو مجهول. والأمر الثاني أنه عند التنازع المرد إلى ماذا؟ عند تنازع العقول المرد إلى الوحي، إلى الكتاب والسنة الصحيحة. والثالث وهو أن معرفة تفاصيل أصول الدين سواء الأسماء والصفات أو المعاد ونحو ذلك مرده إلى ماذا؟ مرده إلى الوحي، مرده إلى الكتاب والسنة. كيف؟ أي نعم إيه نعم هذه نعتبرها قيود، نعتبرها قيود ضوابط في هذا. نعم؟ لا يعني يخرج كما قلنا الآن، نحن قلنا في الكلام السابق أن العقل هل يستدل به في مسائل الاعتقاد؟ الجواب نعم. فكما أننا نستدل بالكتاب والسنة نستدل بالفطرة نستدل بإيش؟ بالعقل. لكن هنا لما نقول أن العقل يستدل به لينبغي التوسط في هذا الباب بين الإفراط والتفريط. وهناك من ألغى دور العقل أليس كذلك؟ كالصوفية مثلا، عندك بعضهم يعني لا يثبت للعقل تحسينا ولا تقبيحا، وأهل السنة يثبتون أن العقل يحسن ويقبح. لكن كون نقول أن العقل يستدل به، كون العقل يقول أنه يحسن ويقبح يدرك حسن الأشياء وقبحها، هل يعني هذا أنه يقدم كما هو عند المعتزلة؟ لا. فهذه التفاصيل هي أشبه ما تكون بإيش؟ بالضوابط والقيود. طيب بعدها قال عندك، قال ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. يتبع ذلك اللي هو الأصل السابق. ما الأصل السابق؟ اللي هو إيش؟ معرفة الله، معرفة الله ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، التوحيد. قال يتبعه أصلان، هذا كلام القيم. الأول تعريف الطريق الموصل إليه، وهذه أقرب ما تكون ماذا؟ هي الشريعة، وإن شئت أقول النبوة. ثم يأتي الثالث اللي هو إيش؟ تعريف السالكين، ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، وهذا ما يتعلق بماذا؟ باليوم الآخر. فانتظم كلام القيم يعني مسائل الاعتقاد الكبار وهي الأصول الثلاثة، وهي التوحيد والنبوة وماذا؟ والبعث والنشور وما بعده، إلى أن يعني يصل الأمر إلى دخول الجنة أو دخول النار، عادنا الله من النار. القصد من هذا أن كلام القيم استوعب هذه الأصول الثلاثة، لكن أيهما الأصل الأول والرئيس هو ماذا؟ يعني هو معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا يعني يتفرع عنه الشريعة والنبوة، ويتفرع عنه بعده أيضا إيش؟ ما يتعلق باليوم الآخر. وهذه يسميها العلماء إيش؟ التوحيد، النبوة، المعاد، وإن شئت فقل المبدأ، أي نعم، والنهاية، وإيش؟ والواسطة. المبدأ والبداية ما يتعلق معرفة الله سبحانه وتعالى، والنهاية ما يتعلق باليوم الآخر، والواسطة هم إيش؟ الرسل والوحي والنبوة. طيب هذا ما يتعلق بهذا الكلام، ونرجو أن يكون إيش؟ واضحا. طيب الكلام الذي بعده يعني لا نقف عنده كثيرا، في قضية إيش؟ لما قال فأعرف الناس بالله سبحانه وتعالى أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، الكلام هذا يبدو فيه لا إشكال فيه. فننتقل للمسألة الثانية، يعني الآن انتهينا من الكلام عن مسألة إيش؟ أهمية إيش؟ العقيدة، أهمية التوحيد. ننتقل للمسألة الثانية وما يتعلق بإيش؟ الواجب أو الفرض العيني، ما يكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة فيما يتعلق بالاعتقاد. فلعل أخونا يقرأ من قوله ولا ريب. نعم. طيب، أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منه. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. طيب، هذا النص الذي سمعناه أيها الأخوة الكرام هو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية في الدر الجزء الأول صفحة 51 وصفحة 52. هذا النص الذي قرئ مأخوذ بتمامه من الدر. الكلام في هالمسألة هي قضية ما يجب على الأعيان باختصار شديد. الذي يجب على الأعيان يعني يكون فرض عين هو الإيمان المجمل. الإيمان المجمل وهو أن يؤمن إيمانا مجملا بأركان الإيمان إيش؟ الستة. أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا الإيمان المجمل. فالإيمان المجمل وإن شئت قل المعرفة الإجمالية، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك من تفاصيل مثلا الإيمان بالله، تفاصيل اليوم الآخر، يعني قضية الإيمان باليوم الآخر، قضية هناك مثلا صراط وميزان وحوض، هذه التفاصيل هي من فروض ماذا؟ من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. إذن نخص إلى ماذا؟ إلى أنه الواجب على الأعيان ما يكون فرض عين هو الإيمان المجمل، أن يؤمن بأركان الإيمان إيمانا مجملا. ومن ذلك ما يسأل عنه العبد في قبره، عن ربه سبحانه وتعالى، عن نبيه صلى الله عليه وسلم، عن دينه، فهذا من فروض إيش؟ الأعيان. ما زاد على ذلك من التفاصيل فهذا من فروض الكفاية. طيب، انتهينا من هالمسألة. المسألة الثانية ذكرها عندك بعدها، قال وأما ما يجب على أعيان فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم. نعم، هذا الكلام الذي قاله المؤلف هنا يعني ينطبق على مسائل أصول الدين وعلى أيضا إيش؟ على الشرائع وعلى الفروع، أن ما زاد على ذلك من التفاصيل فهذا منوط بأمرين، منوط بإيش؟ بالقدرة والحاجة. فمن كان قادرا على سماع العلم فيجب عليه ما لا يجب على إيش؟ نعم، من لم يتمكن من ذلك. هذا بالنسبة إيش؟ للقدرة. فقد يعني مثلا لو جاء شخص من العامة وسمع شيئا من تفاصيل اليوم الآخر، سمع الكلام مثلا عن الصراط أو عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، سمع ذلك فيجب عليه أن يصدق بذلك، يعني دون من لم يسمع إيش ذلك. أيضا كذلك قال عندك إيش الضابط الثاني والقيد الآخر، يتنوع بتنوع ماذا؟ نعم، حاجاتهم. فقد يحتاج في بعض المسائل أن يتعلمها الشخص دون ما لم يحتاجها، وهذا يتضح يمكن كثيرا في مسائل الفروع. فالذي يجب عليه مثلا الزكاة يجب عليه يتعلم من أحكام الزكاة ما لا يجب على من ليس عنده النصاب. الشخص الذي مثلا هو متأهل عنده أهل، فيجب عليه من معرفة ما يتعلق بالنفقة وما يلحق بها ما لا يجب عليه من كان عزبا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. إيه، إذا يعني كون مثلا سمع علما فيجب على من سمع هذا العلم، يجب عليه ما لا يجب على إيش؟ من لم يسمع ذلك. يعني واحد من العوام حضر عندك هنا في المسجد وسمع الخطيب يتحدث عن مثلا عن الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم أعاذنا الله منها، فيجب عليه ما لا يجب على إيش؟ الشخص الذي لم يسمع بذلك. إيه نعم. وكذا القيد الآخر إيش؟ حسب إيش الحاجة. كيف؟ إيه نعم إيه نعم، هو الكلام إنه إذا سمع شيء من العلم، يعني هذا من باب التمثيل. إيه نعم، لكن الذي همنا أن يعرف الشخص أن هناك الإيمان المجمل هذا فرض إيش؟ هذا فرض عين، فرض عين. طيب ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة، تفضل. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. طيب المسألة الثالثة في هذا الدرس وهو الحديث عن سبب الضلال، وسبب الضلال ظاهر من خلال الآية الكريمة التي سمعناها في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وذكر عندك أثر ابن عباس رضي الله عنهما لما قال تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فسبب الضلال ضلال من ضل من أهل الكلام ومن تبعهم في القديم والحديث هو الإعراض عن إيش؟ عن نصوص الوحيين، هذا بإيجاز. ثم ذكر عندك الحديث الطويل الذي هو يعني فيه كلام من جهة ثبوته عن سلم أثر علي. الكلام الذي قرأناه الآن أو قرأ أخونا وينبغي أن يعرف هذا مأخوذ من الصواعق، مأخوذ من الصواعق المرسلة الجزء الثالث صفحة 1128. يعني نحن نحاول أيها الأخوة الكرام يعني أن نجمع بين طريقة التدريس في المساجد وبين ما يمكن استفاد من طرق الجامعات من جهة العزو ومعرفة مصادر المؤلف عليه رحمة الله. فالكلام الآن في قضية أن يعرف عامة من ضل في هذا الباب مأخوذ من الصواعق الجزء الأول صفحة 1128. سمع يا أخي الجزء الثالث، الجزء الثالث 1128. طيب الكلام الذي بعده نتجاوزه إلى أن قال عندك بعدها وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصف به المرسلون. هذا النص أيضا من الصواعق لكن من الجزء الأول، من الجزء الأول صفحة 155. والذي همنا في هذا الكلام أنه جاء الكلام عن قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وذكر ابن القيم ونقل الشارح هنا في قوله ومن اتبعني، فالعطف هنا هل يرجع إلى أنهم يدعون إلى الله ولا يدعون على بصيرة؟ ماذا قال عندك التحقيق؟ ماذا؟ نعم أنهم يدعون إلى الله ويدعون على بصيرة، فيرجع الأمرين، فأتباعه يدعون إلى الله وأيضا يدعون إيش؟ أي نعم يدعون على بصيرة. فهذا الكلام واضح لا نقف عنده كثيرا. طيب تفضل يا شيخ. ومن قام بهذا الحق، وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لم يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشمله. طيب، عندنا هنا بعض المسائل التي تستوقفنا. هنا قال، يعني يقول: ممن قام بذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، ألف هذه العقيدة التي بين أيدينا من باب توضيح عقيدة أبي حنيفة وعقيدة صاحبيه. قال عندك هنا: ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين. يعني كلمة أصول الدين من باب التنبيه هي يراد به العقيدة، فسواء قيل أصول الدين أو قيل العقيدة أو قيل الإيمان أو قيل الفقه الأكبر كما قال أبو حنيفة، هي كلها أسماء يطلقها العلماء على العقيدة. وقد يطلقون الشريعة كما فعل ابن بطة رحمه الله، سمى كتابه العقيدة الشريعة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية أو الشريعة الأجري. فكلمة أصول الدين مما استعمله السلف واستعمله بعض المتقدمين من أمثال أبي زرعة وابن أبي حاتم فيما كتبوه في أصول الدين. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية قال عندك هنا: وكلما بعد العهد ظهرت البدع. نعم، كلما يعني ابتعدنا عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد النبوة، كلما يعني ظهرت البدع واشتدت وغلظ شأنها. وهذا المعنى الذي يقرره الشارح رحمه الله، قرره شيخ الإسلام كثيرا ابن تيمية في مواطن عديدة، أن البدع يعني كلما ابتعدنا عن عهد النبوة زمنا كلما كانت البدعة أشد. ولهذا مثلا تجد أن أول البدع ظهورا الخوارج مثلا، لكن تأتي مثلا بدعة الجهمية تجد أنها متأخرة، ظهرت في أواخر عهد التابعين، فبدعة التجهم أشنع من بدعة الخوارج. هذا طبعا في الجملة، الكلام هذا في الجملة. أيضا من جهة المكان، فقد أيضا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أننا كلما ابتعدنا عن المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كلما كانت البدعة أيضا أشد. فالبدعة التي ظهرت في العراق سواء مثلا نفي القدر أو بدعة يعني الخوارج ونحو ذلك، هذه البدع شنيعة، لكن أشنع منها بدعة التجهم، تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته، التي ظهرت أين؟ ظهرت في خراسان. فخراسان وهي جزء من إيران هي أبعد كما لا أخفى من العراق. فالقصد أن البدعة كلما كانت أبعد زمانا أو مكانا كلما كانت ماذا؟ كلما كانت أشنع وأشد. فالبدعة المتأخرة أشد من البدعة المتقدمة. هذا الكلام طبعا كما يعني قال العلماء في الجملة. قال عندك: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. نعم، يعني باختصار شديد أن التحريف هو مذموم مطلقا، يحرفون الكلمة عن مواضع. التحريف اللي هو إمالة الكلام عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر، فالتحريف مذموم. أما التأويل فكما ذكر المحققون أن التأويل يعني منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، يعني هو لفظ فيه إجمال قد يراد به المعنى الصحيح والمعنى المحمود. كإذا أريد بالتأويل هو مثلا تفسير كما يعني يستخدمه ابن جرير طبري وغيرهم من الأئمة، فلا شك أن معرفة معاني القرآن هذا أمر محمود. وقد يراد بالتأويل الحقيقة، حقيقة الشيء، هل ينظرون إلا تأويله، وهذا هو الغالب في القرآن أن التأويل في القرآن يراد به ماذا؟ الحقيقة. وقد يراد بالتأويل ما هو عند المتأخرين من صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فالمقصود أن كلام الشارع رحمه الله يعني هو من باب الاحتراز والتنبيه، أن بعضهم أحيانا يستخدم التأويل ومؤدى ذلك ماذا؟ هو التحريف. يعني يقول لك هذه الآية تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى كذا، ويريد بالتأويل ماذا؟ يريد بالتأويل التحريف، أن يصرف الكلام عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر بلا قرينة معتبرة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، تفضل. الكلام الذي بعده لو تقرأه مهم، فالواجب اتباع المرسلين. نعم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعل كتابه مهيمنا على ما على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله. وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدق، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتمسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال نريد الإعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، والتوفيق بينهما وبين الشريعة ونحو ذلك. طيب، المقصود من هذا الكلام يعني أن الشارع رحمه الله يريد أن يقرر وأن يؤكد رحمة الله عليه أنه لا بد من اتباع المرسلين، لا بد من الاتباع والانقياد والتسليم لما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة دائما يؤكد عليها العلم، التسليم للنصوص، فالشارع يؤكد على ذلك، والطحاوي أيضا رحمة الله عليه سيأتي من عباراته ما هو يعني في غاية التحقيق لما قال رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا ما يتعلق بوجوب الاتباع ووجوب التسليم للنصوص الشرعية. ثم ذكر عندك ماذا؟ ما يسمى بإيش؟ يعني يسميه بالقيم ما يتعلق بالمعارضات. فهناك من يعارض النصوص، وهذه المعارضات يعني ذكرها الشارع عندك، هذه المعارضات الثلاث، وهي أكثر من ذلك لكن هي ترجع لهذه الثلاثة: إما معارضة الشرع بالرأي والكلام، أو معارضة الشرع بالعبادات المبتدعة من الذكر المبتدع والأذواق والمواجيد، وإما معارضة الشرع بالسياسات المحدثة. هذه المعارضات ذكرها عبد الله ابن المبارك رحمه الله في بيته المشهور لما قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه. فابن القيم رحمه الله ينطلق من خلال هذا البيت، هذه معارضة ثلاث، فهؤلاء هم الذين أفسدوا الدين، هؤلاء الأصناف الثلاثة: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه. أما الملوك فكما ذكر عندك وصفهم بقوله المتملكة والمتأمرة، فهؤلاء يعارضون شرع الله بإيش؟ بالسياسات الجائرة، بالسياسات المحدثة. وشيخ الإسلام له كلام جميل فيما يتعلق بالسياسات المحدثة الجائرة، ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم. فبعض الحكام يقول: نحن لابد أن نتخذ سياسة. هذه السياسات المحدثة الجائرة يعني سببها التفريط في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لو أنهم عندما يحدثون سياسات، مثلا المكوس كما يذكر شيخ الإسلام، المكوس التي تؤخذ من الناس ظلما، تؤخذ من أموالهم ظلما وعدوانا، يقول: لو أن هؤلاء الملوك والأمراء أخذوا ما أمر الله تعالى بأخذه من الزكاة الواجبة لما احتاجوا إلى ماذا؟ لما احتاجوا لتلك المكوس. ولو أقاموا شرع الله لما احتاجوا إلى إيش؟ ما أحدثوه إيش؟ من تلك العقوبات. فالخلاصة أن سبب ذلك هو التفريط في اتباع الرسول عليه وسلم. كذلك أيضا العباد، ويعني يمكن نختصرهم اللي هو إيش؟ المتصوفة. فهؤلاء لما يعني وقعوا في قضية الأذكار البدعية ونحو ذلك، هذه الأذكار البدعية وما يسمى بالأذواق والمواجيد التي أحدثوها، سببهم أنهم فرطوا في ماذا؟ في اتباع العبادات الشرعية، تركوا الذكر الشرعي فاشتغلوا بماذا؟ بالذكر البديع. تركوا سماع القرآن، سماع القرآن، فاشتغلوا بإيش؟ بالسماع البدعي، من سماع القصائد والافتتان بها والولع بها، فتجد يعني ديدنهم سماع القصائد. وهذا للأسف النفس الصوفي للأسف يعني ألقى بظلاله وأثره على بعض المتسنن، أليس كذلك؟ الآن تجد بعض المتسنن الآن وبعض الشباب قد أشرب حب القصائد، وسمعنا الآن بعض الناشئة الآن وبعض النساء، وهذا ما يزيد الطينة بلة، أن بعضهم يستمعون إلى ما يسمى بالقصائد الشيعية، يقول هذه مؤثرة وما أدري إيش وإلى آخره. فهذا بسبب إهمال السماع، السماع الشرعي، سماع ما ينفع. والإنسان إذا يعني انهمك بسماع القصائد يزهد، عفانا الله وإياكم، يزهد بسماع القرآن، لأن هذه قلوب أوعية. فإذا كان القلب عامرا بسماع القصائد مولعا بها، فتجده يعني يكون يعني لا يقبل على سماع القرآن، بل بعضهم ينفر عند سماع القرآن، نسأل الله العافية. والصنف الثالث اللي هم يعارضون شرع الله، يعارضونه نعم بالآراء وبعلم الكلام. فهؤلاء مثلا لما تأتي للمتكلمين على سبيل المثال، لما أعرضوا عن دلائل الوحيين ظنوا أن القرآن ليس فيه دلائل عقلية، هكذا هم يقولون. لما تأتي للمتكلمين يقول لك القرآن أدلة خطابية، أدلة خطابية، ما في أدلة عقلية. هذا الكلام فاسد، كلام مردود، القرآن حافل بالأدلة العقلية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فعندئذ لما أعرضوا عن يعني عن فهم القرآن وعن تدبره، التفتوا إيش إلى ما يسمى بالعقليات الموجودة عند الفلاسفة. هؤلاء هم الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم الشارح هنا، وذكرهم ابن القيم، وذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم. الكلام الذي قرأناه الآن أيضا هو موجود أيضا في الصواعق المرسلة الجزء الثالث صفحة 1051، ويمكن للإخوان ليتم يرجعون أيضا للاقتضاء لما ذكر هذه الأمور الثلاثة، اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 598. طيب اتفضل. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تري حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك والعمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طيب، على كل اللي همنا في هذا الكلام ما ذكر من قضية إيش؟ تفضل. نعم، من قضية التفريط، أن التفريط هو الذي آلى إلى وجود هذا الإحداث. التفريط فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي آلى إلى إحداث إيش؟ السياسات الجائرة والعبادات المبتدعة والآراء الباطلة. بعدها ننتقل إلى الكلام عن أو انتقل الشارع رحمه الله عن مسألة ذم الكلام، ذم الكلام، وذكر بعض آثار السلف في ذلك. نعم، تقرأ. فعن أبي يوسف، فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المليسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا بالكلام قيل زنديق، أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع. أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم. وعنه أيضا أنه لم يتلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال، ويقاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. طيب عفوا يا شيخ، هنا مقالة أبي يوسف رحمه الله واضحة في ذم الكلام. لاحظ السلف أحيانا ما يسمونه علم. الهروي رحمه الله له كتاب يعني كبير سماه ماذا؟ ذم الكلام. فهم لا يعتبرونه علما، لأن العلم ما قام عليه الدليل، والنافع العلم النافع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ليس علما. ولهذا قال عندك أبو يوسف رحمه الله قال: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أما قوله العلم بالكلام هو الجهل، ذكر عندك الشارح معنى الجهل، قال أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته. فالمراد بالجهل الذي يحمد عليه لما قال العلم بالكلام هو الجهل، المراد بالجهل هنا هو ماذا؟ أن يعتقد عدم صحته أو يعرض عنه. أما يعني مقالة أيضا أبي يوسف الأخرى من طلب العلم بالكلام تزندق، فهنا الزندقة المذكورة في كلام بيوسف هنا وهناك، المراد بالزندقة عند الفقهاء كما قال شيخ الإسلام هي النفاق. فإذا قيل فلان زنديق يعني ماذا؟ يعني منافق. وأيضا الإمام أحمد قال هذا الكلام، قال علماء الكلام إيش؟ زنادقة. علماء الكلام زنادقة. وجه ذلك، وجه كونهم زنادقة، لأن المتكلمين هم يريدون على حد زعمهم أن يوفقوا بين الدلائل النقلية والدلائل ماذا؟ العقلية. وهذا يعني هذا المقصود وهذا المراد وهذا الهدف يعني يتفق تماما مع مقالة من؟ مع مقالة المنافقين الذين ذكروا في قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. هم المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يوفقوا بين حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم الطاغوت، حكم كعب بن الأشرف وغيره من إيش؟ من الطواغيت. فهذا وجه الشبه بين المنافقين وبين أهل الكلام. أما قوله رحمه الله ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، فالمراد بالكيمياء هنا يعني هي ما كان معروفا عندهم في السابق من أنهم يزعمون قلب المعادن الرديئة أو ما يقال عنها المعادن الخسيسة إلى المعادن النفيسة، يأتون بالنحاس ولا بالحديد ويزعمون من خلال الغش أن يحولونه إلى ماذا؟ إلى الذهب. وشيخ الإسلام تحدث عنهم كثيرا في الفتاوى في المجلد 29، وقال أن هذه الكيمياء هي، وهؤلاء أهل الكيمياء هم أهل غش وأهل فرية، وأن هذا الكيمياء تدليس، وأنهم حتى بهذا الغش لا يصلون إلى الحرام. هم يريدون المال بأي طريقة، هم لا يصلون إلى الحرام ولا ينالون إيش؟ المغشوش. وهذا مصداق ما قاله إيش؟ أو يوسف من طلب المال بالكيمياء أفلس. مقالة الشافعي رحمه الله حكم على الكلام يضرب بالجريد والنعال، بعض العلماء يقول أن الشافعي رحمه الله أخذ هذا الحكم يعني يضرب الجريد والنعال يعني أخذه واستنبطه من ماذا؟ من فعل من؟ نعم، من فعل عمر، من فعل عمر الفاروق رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل، والذي كان يسأل عن متشابه القرآن. فصبيغ بن عسل كان يسأل عن متشابه القرآن ليس على سبيل الاسترشاد، فلما ظهر لعمر أنه يعني ممن يسأل عن متشابه القرآن وأنه يسأله ابتغاء الفتنة وليس سؤال استرشاد واستعلام، عند أذن ضربه إيش؟ ضربه بالجريد حتى أدماه ثم نفاه. طيب تواصل. قال أيضا رحمه الله تعالى: كل علم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المبتدئ ليضرب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ طيب عفوا، هنا قال وذكر الأصحاب، المراد بالأصحاب كما لا يخفى المراد بهم هنا الأحناف. يقول لو أوصى لعلماء بلده، قال أنا أوصي لعلماء البلد، فيقول المتكلمون يدخلون ولا ما يدخلون؟ المتكلمون لا يدخلون إيش في وصف إيش العلماء. قال ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتب ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع فيها من كتب الكلام. فهم يقولون أن هذا الوقف لا يصح، لا توقف كتب المتكلمين، وإنما يتخلص منها بالبيع. وقضية أنها تباع هذه أيضا محل خلاف، هل يعني، وشيخ الإسلام أشار إلى الخلاف، يعني الكتب التي فيها العلم الرأي هل يجوز بيعها؟ فذكر في ذلك ذكر قولين. وابن القيم في الطرق الحكمية قرر أن الكتب المشتملة على يعني البدعة والكذب أنها يجب ماذا؟ يجب إتلافها، يجب إتلافها. وهنا نحب ننبه أن بعض الإخوة الفضلاء هداهم الله يعني يتوسعون في اقتناء كتب المبتدعة، وكتب أحيانا من هو أسوأ من هؤلاء من كتب الليبراليين ونحوهم من زنادقة هذا العصر، دون مصلحة راجحة ودون ما يجب ذلك. فينبغي التنبؤ لهذا. فالسلف الصالح يعني ذموا ذلك، وهذا أمر ظاهر. كيف يقتني الإنسان ويشتري بماله هذه الكتب، كتب الزندقة ولا كتب المبتدعة، وليس ثمت مصلحة راجحة؟ لو كان ثمت مصلحة راجحة كان يرد عليهم أو نحو ذلك، فالأمر في هذا ظاهر. لكن كونه يعني يتوسع في ذلك، وتجد بعض المتدينين هداهم الله يعني يقتنون هذه الكتب ويشترونها، فهذا أمر يعني أيها الأخوة ينبغي التنبه له. هذه كتب الزندقة حقها الإتلاف، حقها أن يحتسب عليها بأن يرد عليها وأن تتلف، وهنا نقتنيها ونحتفظ بها في بيوتنا وفي مكتباتنا، فيتنبه لهذا الأمر. نعم، كتب الإيش؟ لا، هي يعني عندنا كتب الفلسفة وعندنا كتب الكلام. لا شك أن لما تكلم عن الفلسفة تكلم عن الفلسفة القديمة، إحنا الآن فلسفة أرسطو، والتي يعني تأثر بها من تأثر من الفلاسفة كابن سينا وكالفارابي وابن رشد الحفيد، فهذه فلسفة يعني وثنية، فلسفة أرسطو هم يسمون بالفلاسفة المشائين، وهي قائمة على وثنيات القول بقدم العالم وإنكار المعاد. فكتب الفلسفة اليونانية أسوأ وأشنع من كتب إيش الكلام. أما كتب الكلام فهي مثل كتب المعتزلة مثلا، مثل كتب المعتزلة ومن تأثر بهم من الأشاعرة. يبقى أيضا المنطق، المنطق هو لما تحدث عن المنطق في مثل هذا المقام في مثل هذا الكتاب، المراد به المنطق اليوناني هو منطق أرسطو. فالمنطق هنا تجد إيش يعني بعضه أقرب ما تكون للعلوم الرياضية، منها ما هو يعني فيه صواب ومنه ما هو فيه خطأ وزلل وانحراف. فالمنطق منه ما هو فعلا ما يكون فعلا يعين على ترتيب المعلومات، لكن جملة من علوم هذا المنطق فيها ضلال وانحراف، وبين شيخ الإسلام في كتابه الرد على المنطقيين. هذا يعني تقريبا الفرق في هذا، والله أعلم. طيب تفضل يا شيخ. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة تسع في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله الضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرعوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرعوا لذلك فهم أفقه. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنه المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب، أما أن كلام السلف يعني قليل كثير البركة فهذا ظاهر، يعني تجد بعض عبارات الصحابة يعني هي كلمة أو كلمتان لكن تجد فيها من العلم النافع والمعاني العظيمة ما لا يوصف. وأما أن كلام المتأخرين كثير وقليل البركة فهذا أيضا بين. قال عندك، قال كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم. العبارة هذه مأخوذة بالنص من المدارج، مدارج السالكين الجزء الأول 139. نحن نحيل على المدارج طبعة الفقي، مدارج السالكين الجزء الأول 139. يقول ابن القيم هنا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلم وأن طريقتنا أعلم وأحكم. هذه مقالة مشهورة عند الأشاعرة أنهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه عبارة يعني لا شك أنها فاسدة، وهذا تبين أنهم يعني جهلهم بطريقة السلف من جهة، وأيضا تبين ماذا بغيهم على السلف. فليس طريقة السلف هي تفويض الصفات وجعل الصفات يعني مجهولة المعاني، وأيضا لا يمكن يقال أن طريقة الخلف المتأخرين أن تكون إيش أحكم وأعلم طريقة الصحابة. فهذه المقالة يعني فيها شعبة من الرفض كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية، لما يأتي واحد يقول إن طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة الصحابة فيها شعبة من الرفض. وجه ذلك أن في هذا انتقاص للصحابة ولا لا؟ فيها انتقاص، لم يعطوا الصحابة حق قدرهم. فينبغي التنبه لهذا الأمر. قال عندك هنا وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم المنتسبين الفقه وأنهم لم يتفرغوا لاستنباطه. هذا يعني الكلام نقل عن الجويني، الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين، كان يقول أن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد، كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فلم يعني فانهمكوا بالجهاد عن ماذا؟ عن تأويل الأسماء والصفات. هكذا قال الجويني ونقلت عن هذه العبارة. فالذي يجب أن يعلم وأن نوقن به أن طريقة السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أنها هي الأعلم والأحكم والأسلم. فهذه قضية مهمة يا إخوان، وهي قضية إجلال الصحابة، تعظيم شأن الصحابة، وأن الصحابة هم خير القرون كما جاء في ذلك في الأحاديث، لا كان ولا يكون مثلهم. والفضائل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، الفضائل أمهاتها ترجع إلى ثلاثة: إلى العلم وإلى الجهاد وإلى الدين العبادة. والصحابة هم لهم القدح المعلى، ولن تجد أفضل منهم لا في العلم ولا في العبادة ولا في الجهاد رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا تجد السلف الصالح يعتنون بالقضية، لما يقول إمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحظ عبارة ابن القيم الجميلة، قال فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. يشير إلى أثر ابن مسعود لما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه الصحابة، قال أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا رضي الله عنه. طيب انتهى إلى قوله وقد جعل الله لكل شيء قدرا، ينتهي كلام القيم. تواصل يا أخي. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يقف تكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علما ما حفر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. رحم الله الشارح في هذا الشرح أيها الإخوة الكرام، كما لا يخفى يعني قد حظي له القبول والانتشار واعتنى به العلماء قديما وحديثا، مع أن مؤلفه يعني أصابته ما أصابته من المحن والابتلاء كما هو مذكور في ترجمته. وشروح الطحاوية كما تجدون في المقدمة التي كتبها الشيخ شعيب الأرناؤوط والدكتور عبدالله التركي تجدون أن شروح هذه العقيدة كثيرة جدا تصل إلى 20، لكن جل هذه الشروح ليس على طريقة إيش أهل السنة، ولا تزال هذه الشروح ولله الحمد لا تزال حبيسة الأدراج، حبيسة المخطوطات. وبقي شرح ابن أبي العز هو الشرح الذي تداولته الأيدي بالشرح والتعليق والاختصار والتخريج. قال عندك: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم. بعض المعاصرين يحدد من هو مراد ابن أبي العز، ومن ذلك ما كتبه عباس العزاوي المحامي من العراق، له كتاب اسمه تاريخ العقيدة الإسلامية. يقول، أنا أقرأ عليكم عبارته، يقول: وأعتقد أنه نقد شرح هذه العقيدة لمنكو برس، لأنه استعان بكتب الكلام على شرحها من شروح الطحاوية. أيها الأخوة الكرام، شرح مؤلفه هذا اسمه منكو برس من الأحناف. فعباس العزاوي وهو صاحب الطلاع يعني يقول أعتقد أنه أراد بذلك، لما قال قد أصغل، أراد بذلك منكو برس في شرحه على الطحاوية. قال: قد أصغل أهل الكلام. علم الكلام باختصار شديد أو الكلام، جرت عادة الباحثين وبعض الطلاب عندما يأتي الكلام يعرفونه بتعريف ينقلونه عن ابن خلدون، ويكون علم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات العقائد من خلال الأدلة العقلية. هذا التعريف أيها الأخوة يعني ينبغي أن يتنبه له، هذا في الواقع تزكية لعلم الكلام. لما تقول علم الكلام هو علم يعني يراد به إثبات العقائد الدينية من خلال الأدلة العقلية، هذا في الواقع يعني أقرب ما يكون للثناء على هذا العلم. في الواقع أن أهل الكلام لا هم الذين نصروا العقيدة، ولا هم أيضا الذين إيش يعني كذلك أيضا ردوا على الفلاسفة، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. وإنما سمي الكلام كلاما لأنه لا يرث إلا ماذا؟ لا يرث إلا فضول كلام، مجرد تشقيق في العبارات نعم واستطراد في ذلك. طيب، انتهينا من هذه المسألة. قال عندك هنا: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض. هذا النص إلى قوله: وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال، لا عفوا، قول والاشتمال مقدمات على الحق والباطل. هذا النص قرابة 7 سطور، مأخوذ أيضا من فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث صفحة 307 307. الذي هم هنا قال: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم إلى آخر. يعني السلف هنا الآن لماذا كرهوا علم الكلام؟ لماذا كرهوا الكلام في الجوهر والعرض؟ وهذه كلها مصطلحات كلامية. يعني قال عندك هنا: كرهها لأنها تشتمل على باطل، تشتمل على باطل. ليس امتناعهم أو كراهيتهم أو ذمهم لمجرد أنها مصطلحات جديدة، لا، قال عندك هنا: ليس لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، وإنما كرهها لأنها تشتمل على أمور كاذبة. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له. والمعنى الحق إذا عبر عنه بعبارة صحيحة ما في إشكال، حتى لو كانت هذه العبارة إيش يعني لم يعني يرد بها الشرع، ما دام أن هذه العبارة معناها صحيح واحتيج إليها، لحظة، احتيج إليها كما هو حال مثلا الترجمة، فلا إشكال في ذلك. هذه قضية مهمة ينبغي أن يتنبه لها. أنا أقرأ عليكم كلام جميل لابن تيمية في القضية هذه لأنها نحتاج إليها بالتعامل مع المستجدات الحاضرة. يقول شيخ الإسلام: بل إذا أثبت الرجل معنى حقا ونفى معنى باطلا واحتاج إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب، لأنها من لغة المخاطب لم يكن ذلك منهيا عنه، لأن ذلك يكون من باب ترجمة أسمائه، يعني أسماء الله وآياته، يكون من باب ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى. قال الشيخ هذا جائز، ثم قال بل مستحب بل واجب في بعض الأحوال، فقد يكون جائزا أو مستحبا أو واجبا في بعض الأحوال. إلى أن قال الشيخ، هذا الاحتراز المهم، قال وإن لم يكن ذلك مشروعا على الإطلاق. المشروع على الإطلاق هو ماذا؟ أن نستعمل ماذا؟ المشروع أن نستعمل العبارات الشرعية الدينية، لكن إذا احتج إلى ذلك وعبر عن هذه المعاني الشرعية، هذه الأسماء الشرعية الدينية، وعبر عنها يعني بمعان صحيحة واحتج إلى ذلك، فهكذا سمعنا هذا جهاز، وربما كان مستحبا وربما كان واجبا. هكذا قال الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 389. طيب لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، نبدأ في متن الإمام الطحاوي رحمه الله. تفضل. يعني هو المعروف عند طلبة العلم أن الكتاب يعني جله، يعني بمعنى ما لا نريد نأخذ نسبة مئوية، يعني تصل تقول إلى 80% أو قريب من ذلك، جله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعضه أيضا مأخذ من كلام القيم، وبعض من كلام الحافظ ابن كثير. فالجواب عن ذلك، يعني البعض يقول يعني لما، فيمكن الجواب عن ذلك بأجوبة. الجواب الأول أن شيخ الإسلام رحمه الله آنذاك ابن تيمية في ذاك الوقت، شيخ الإسلام توفي كما تعرفون 728، والمؤلف 792 أو 793، فهو في زمن كان يعني زمن الشيخ الإسلام كان في يعني زمن تسلط على الشيخ رحمه، تسلط على مؤلفاته، تسلط على تلاميذه، فكان مجرد كتاب شيخ الإسلام يعني أو كتب شيخ الإسلام توجب العقوبة، فكان التلاميذ يعني يخفون هذه المؤلفات، وربما يعني فقدت، ربما بعضها يعني غيب أو لا يعرف من صاحبه، فهذا موجب أنه إيش، أنه لا يصرح باسم ابن تيمية، لأن ابن تيمية كان رحمة الله عليه كان يعني قد يعني تسلط عليه الأعداء. هذا جواب. الجواب الآخر الذي يمكن يقال أنه يعني من المعروف عند السابقين أنهم كانوا ينقلون دون إيش، دون عزو. هذا جواب. بعض الباحثين يقول ربما أن الشارح باعتبارنا حنفي المذهب هو يريد أن يقرر حقا وصوابا، فلو ذكر ابن تيمية لنفر منه هؤلاء، وبعض المتعصبة الأحناف معروف يعني موقفهم ابن تيمية منه، حتى أن بعض الأحناف المتعصبين ألف كتاب وقال من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. واللي همنا والذي هم كل مسلم أن يعرف الحق إيش بدليله، سواء جاء من ابن تيمية ولا جاء من غيره، المهم إيش، أن يلتزم الناس بدين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا، والله أعلم. يعني هنا لما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا، وكلام ابن عباس تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وكون تقول أن مثلا البعض يعني قد يحصل له ذلك وينتكس، لا، هو نسأل الله لنا ولكم الثبات، ونسأل سبحانه وتعالى لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يعني هذا الانتكاس ما يأتي إلا بسبب خلل أنه إيش ما عمل بالقرآن كما يجب، فهو يمكن عمل بشيء من القرآن لكن إيش وجد مانع، تخلف شرط. فهؤلاء الذين ينتكسون في القديم والحديث إنما يكون انتكاس إيش، لأنه فعلا لم يحقق إيش التمسك بالكتاب والسنة، يعني وإلا لو تحقق ذلك فالله تعالى جواد سبحانه وتعالى، جواد كريم، والله المستعان. هو سيأتي معنا الكلام عن النظر، أنه أول واجب عند المتكلمين هو ماذا؟ النظر. والمراد كلمة النظر لما تأتي في موضعها المراد به مقول النظر الذي يعني الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى إثبات أن الله تعالى هو الصانع. يعني فيطلق النظر، يراد به هذا، ويراد به التفكر. يعني أنت تقصد العبارة، أي عبارة؟ قولين أي أي أي مخطوط؟ عطى رقم مخطوط حنا. سم؟ طيب. قال وترك النظر والاستدلال موصل إلى معرفة. نعم، يعني هو لما يقول ترك النظر يعني يقول سبب فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وتركه، يعني تفريطه وترك النظر والاستدلال موصل إلى معرفته، لمعرفة ماذا؟ معرفة ما جاء به الرسول. فهنا النظر، هنا المراد به النظر المحمود، يعني النظر قد يكون مذموم قد يكون محمودا، مثل ما تقول مثل الآن قد يكون الذكر مشروعا قد يكون ذكره إيش مبتدعا. فأهل السنة يعني جمعوا بين أمره، جمعوا بين العقل والإرادة، جمعوا بين العبادة والعقل، فلم يقتصروا على النظر كالمتكلمين ولم يقتصروا على الإرادة كالمتصوف، جمعوا بينها مسلكين، مسلك النظر ومسلك إيش الإرادة. المراد به النظر المشروع الذي إيش يعني يستدل به على معرفة ما جاء به الرسول. طيب وإلا هو المعروف أن علم الكلام يورث الضلال، يعني ليس بالضرورة نقاط ضلال المتكلمين بيكون هناك هداة المتكلمين، يعني تصير هناك يعني هناك قسيم، لكن هناك من اشتغل بالكلام وتاب أليس كذلك وأعرض عنه. أي نعم. كيف؟ المتكلمون يعني في يعني امتداد الاتجاه ما يسمى بالاتجاه العقلاني العصراني، هذا امتداد، أقول امتداد لهذا المسلك العقلاني الجامح الذي لا يعظم النصوص، بل هذا المسلك العقلاني الموجود عندنا حين هو أسوأ من المعتزلة الأوائل. طيب ذكر كراهة السلف الكلام مجمل، هل يدخل فيه مثل ما أنت تدخل فيه ناس شيء، يعني هو الكلام يا أخوان في قضية الألفاظ المجملة يعني سواء فيما سبق أو فيما هو حاضر أو فيما يستقبل، أي لفظ فيه إجمال حمال وجوه لا بد فيه ماذا؟ لا بد فيه من التفصيل. لما تجي يقول هذا جديد الخطاب الديني، ولا يجيك واحد يقول لك التعايش، اي نعم هذه كلها الفاظ مجمله يعني، وفي الواقع تجد فعلا انها الفاظ مجمله يعني يندرج فيها باطل، يندرج فيها شيء من التضليل والتلبيس، وقد يراد بشيء منها حق. طيب نقف عند هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.